من الفوائد أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالخروج إليه وأذن له، فقال له إني أخاف عليك كما مر. فيه أنه لا بد من استئذان الإمام في مثل هذه المسائل المتعلقة بقضية مهمة من قضايا النوازل. لكن لماذا خاف أمير المؤمنين على ابن عباس؟ خاف عليه لأنه يعلم منهم أنهم يستبيحون الدم، يستبيحون دم مخالفهم ويكفرونه ولو كان صحابيا. وقد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ولى ذي الخويصرة قال إن من ضيقه هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم، يقول عليه الصلاة والسلام لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره يعني عندهم. وقال في المنهاج، منهاج السنة، فإنهم الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم فسألوه أن يحدثهم عن أبيه خباب بن الأرت، فحدثهم حديثا في ترك الفتن، وكان قصده رحمه الله رجوعهم عن الفتنة، فقتلوه وبقي دمه مثل الشراك في الدماء. فأرسل إليهم علي يقول سلموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله. ابن خباب رضي الله تعالى عنه عبد الله، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كيف قتلوه، قال فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا، الخوارج لقي خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلد الخنزير، فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي، يعني ينكر عليه، فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. وبينما هو معهم إذ سقطت ثمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له بغير إذن ولا ثمن تأكلها بغير إذن ولا ثمن، قال فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله ابن خباب، له ذمي وله مسلم صحابي، قدموا عبد الله ابن خباب رضي الله عنه، قال فذبحوه وجاءوا إلى امرأته وكانت حبلى، فقالت لهم إني امرأة حبلى فاتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل، فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يشير ابن كثير في قصة عبد الله بن خباب وابن تيمية، وهذه القصة قد رواها الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات والآجري في الشريعة وغيره. هذا هو مسلك في كل عصر ومصر حتى يومنا هذا، كل من لم يعتقد وينتحل هذه العقيدة الباطلة المنحرفة المحرفة قتل أهل الإسلام وحكم بكفرهم ممن لم يكن كذلك، وسمى دارهم دار حرب فنكل بالمسلمين، ولم يراعي حرمة لا لصغير ولا كبير ولا شيخ ولا مصل ولا لمسجد. ولهذا لما تشاور علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أيخرجون لقتال أهل الشام أم لقتال من؟ أهل حروراء، أيهما أشد وأنكل؟ قال الإمام كثير رحمه الله: وأشاروا على علي الصحابة بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. وفيه هذا الرأي وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إن لو قووا، يعني أهل الخوارج لو قوى هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. وانظروا ما فعل أفراخهم في مواطن شتى من بلاد الأرض حاليا كالدواعش وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ومن هذا قال سيد الخوارج المالقين المعاصرين سيد قطب في ظلاله: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال في موطن آخر: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، إلى غير ذلك من العبارات المنظرة والتي تنضح بتكفير المجتمعات المسلمة لا خطام لها ولا زمام. فهذه بعض موبقاته، وله موبقات كبرى كالقول بوحدة الوجود وغير ذلك من الضلالات الكبرى، وبعضها كفري. بارك الله فيكم.